معنى الأخوة وحقيقتها، ثانياً حق الأخ على أخيه، ثالثاً وسائل تعميق الأخوة. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولاً معنى الأخوة وحقيقتها. أحبتي في الله، الأخوة نوعان: أخوة النسب والدم وأخوة العقيدة. فأخوك في النسب والدم ابن أمك وأبيك، أو أخوك لأمك، أو أخوك لأبيك، هذه هي أخوة النسب والدم. أما أخوة العقيدة فهي أخوة الدين، هي الأخوة في الله. ولا شك أن أخوة العقيدة أقوى وأمتن من أخوة الدم والنسب، لأن أخوة العقيدة تنبني على الأواصر الإيمانية والعقدية التي لا تنفصم عراها ولا تزول. فالمؤمنون جميعا إخوة، كأنهم روح واحد حل في أجسام متفرقة متعددة، أو كأنهم أغصان متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة. فالأخوة في العقيدة وفي الله منحة عظيمة يغدقها الله جل وعلا على المؤمنين الأتقياء، وشراب طهور يسقيه الله للمؤمنين الأصفياء. فلا أخوة بدون إيمان، ولا إيمان بدون أخوة صادقة. فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة، وإنما هو التقاء مصالح وتبادل منافع. قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة في العقيدة، هذه الأخوة في الله، هي العامل الثاني مباشرة بعد العقيدة في تحقيق أسرع وأكبر نصر عرفته البشرية على طول تاريخها. فلقد استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. وذلك يوم أن رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على العقيدة بشمولها وكمالها. لقد ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم طوال عمره يربي أصحابه على العقيدة، وأصل العقيدة ابتداء في مكة، أصل العقيدة ابتداء في مكة على مدار أعوام عديدة، في 13 عاما كاملة. استمر النبي 13 عاما كاملة يربي أصحابه على العقيدة. فهل يا ترى لما انتقل النبي من مكة إلى المدينة أعرض عن العقيدة ورب الصحابة على أسس وأصول أخرى؟ كلا كلا، فإن العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. إنها الأصل الأول الذي لا ينبغي أبدا أن يسقط في أي مرحلة من مراحل الحياة. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبناء العقيدة الواحدة، آخى بين المسلمين في مكة وبين المسلمين من الأوس والخزرج في المدينة، ثم آخى بين المسلمين من المهاجرين وبين المسلمين من الأنصار. آخى بينهم في مهرجان حب وإخاء لم ولن تعرف البشرية له مثيلا. فلقد امتزجت في هذا المهرجان من مهرجانات الحب والإخاء امتزجت القلوب قبل أن تمتزج الأرواح، وتصافحت الأنفس قبل أن تتصافح الأيدي، وحل المهاجرون في قلوب الأنصار قبل أن يحلوا في دورهم، وحل المهاجرون في أعين الأنصار قبل أن يحلوا في بيوتهم، واستطاع الأنصار أن يستحقوا هذه واستحق الأنصار هذه المكانة العظيمة الراقية التي زكاهم فيها ربهم جل وعلا. فقال مخاطبا إياهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تلك النعمة التي امتن الله بها على النبي وأصحابه، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن الأخوة في الله هي العامل الثاني مباشرة بعد العقيدة في تحقيق هذا النصر الذي لم ولن تعرف البشرية له مثيلا. لقد استطاع الجيل القرآني الفريد الذي تربى على العقيدة والذي تعمقت معنى الأخوة في حياتهم، استطاع هذا الجيل أن يدمدم على العالم القديم بصولجانه وجبروته، وأن يدك هذا الجيل القرآني الفريد عروش القياصرة وعروش الجبابرة، واستطاع هذا الجيل بهذه العقيدة وهذه الأخوة أن ينتقل نقلة كبيرة كبيرة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم بالعقيدة والأخوة. تدبر هذا المشهد الرقراق من مشاهد الأخوة الذي لا ينبغي أن يمل العلماء والدعاة من طرحه وتكراره لتصبح العقيدة والأخوة حقيقة حية في قلوب الأمة. تدبر هذا المشهد الرقراق، ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. كان النبي يؤاخي بين مهاجري وأنصاري، بين مهاجري وأنصاري، بين رجل من المهاجرين وبين رجل من الأنصار. فآخى النبي بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. تدبر ماذا قال الأنصاري لأخيه المهاجر. قال سعد: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان زوجتان، فانظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يا إلهي، هل في لغة البشر يا مسلمون ما نستطيع أن نعبر به عن هذه الأخوة العظيمة وعن هذه المعاني الجميلة؟ وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال الأخ العفيف عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق يا سعد. فدله على سوق بني قينقاع، فانطلق عبد الرحمن فباع واشترى وعاد إلى النبي وعليه وضر صفرة، أي أثر طيب. فقال له المصطفى مهيم: أي ماذا فعلت يا عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. فقال له: فما سقت لها؟ فقال سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له المصطفى أولم ولو بشاه. الشاهد ذلكم الحوار الرقراق بين سعد وعبد الرحمن، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين وعند امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، وقد يئن الإخوة كلهم الآن كما أكرر وأدندن دائما على زمان سعد بن الربيع، ويقول الإخوة رحم الله زمن سعد بن الربيع، فأين من يعطي الآن عطاء سعد؟ والجواب وأين من يتعفف الآن عفة عبد الرحمن بن عوف؟ لقد مضى سعد يوم مضى عبد الرحمن بن عوف، فلقد ذهب رجل من السلف إلى أخيه ليقول له أين من ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. أين من يعطي عطاء سعد؟ وقبل أن تسأل هذا السؤال فقل أين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ انظر إلى هذه المعاني الرقراقة للأخوة، انظر إلى هذه الحقيقة الكبيرة لحقيقة الأخوة. وأنا أقسم بالله أن الأمة ما ذلت الآن وما تحولت إلى قصعة مستباحة لأحقر وأذل أمم الأرض إلا يوم أن ذبحت العقيدة في الأمة شر ذبحة، ويوم أن تحولت الأخوة إلى كلمات باردة كبرود الثلج لم تلفحها حرارة الإيمان بالله جل وعلا. أصبح المسلم الآن ينظر إلى إخوانه في أنحاء الأرض يذبحون ذبح الخراف، أصبح المسلم الآن يرى أخاه المسلم في فلسطين يهدم بيته فوق رأسه وينتزع بالقوة رغم أنفه من بيته، وأولاده يتعلقون به ليهدم بيته أمام عينه، وأصبح الأخ يرى أخته ينتهك عرضها ويبقر وتبقر بطنها وينتزع جنينها من أحشائها، يرى ذلك على شاشات التلفاز، وسرعان ما يرجع إلى أهله إلى امرأته أو إلى أطفاله أو إلى طعامه ليأكل ملء بطنه ولينام ملء جفنه وليشرب ملء فمه وليضحك بملء فمه، وكأن الأمر لا يعنيه. لماذا؟ لأن العقيدة قد ذبحت في القلب شر ذبحة، ولأن الأخوة أصبحت باردة باهتة لم تلفحها حرارة الإيمان بالله جل وعلا. والله ما ذلت الأمة إلا لهذا، ضاعت العقيدة، ذبحت العقيدة، ذبحت المعاني العظيمة، ثم ضاعت الأخوة، ضاعت الأخوة في الأمة. بل على المستوى القريب، على مستوى الإخوة الذين يعملون للإسلام على اختلاف جماعاتهم وفصائلهم، ترى العداء وترى الصراع وترى التشرذم والتهارج والخلاف، ترى الأخ ينظر إلى أخيه الذي لا ينتمي إلى جماعته شذر مذر، وكأنه لا يمت إليه بأدنى صلة، وربما يصلي إلى جواره في الصف الواحد خلف إمام واحد في مسجد واحد، ومع ذلك ينظر إليه نظرات غريبة عجيبة. لماذا؟ لأنه لا ينتمي إلى جماعته التي ينتمي إليها، ولا يجلس بين يدي شيخه الذي يتلقى العلم على يديه. أليس هذا الأخ يوحد الله جل وعلا ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال الله قال رسوله؟ أين الأخوة؟ أين المحبة لله وفي الله؟ إنه واقع يؤلم القلب، ورب الكعبة يجمي قلب كل غيور. حتى الأخوة ممن يعملون للإسلام على ساحة الدعوة ضاعت معنى الأخوة بينهم بكل صدق ووضوح. أصبحت الأخوة بين الإخوة العاملين للإسلام باردة باهتة، بل ربما يلقى الأخ أخاه فيرى أخاه على السنة وعلى سمت السنة فيصنفه تصنيفا لسمته فلا يلقي السلام عليه. إن رآه يلبس زيا معينا صنفه، قال هذا سلفي، هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا أنصار سنة، هذا كذا وكذا، فمن خلال هذا التصنيف يعلم أنه لا ينتمي إلى جماعته التي ينتمي إليها، فلا يفكر في أن يلقي السلام عليه، وهو موحد لله، يصلي معه، يتجه معه لقبلة واحدة. بل ربما لا أكون مبالغا إن قلت ويحمل معه هما واحدا، هو هم نصرة هذا الدين، لكن العقيدة ذبحت في القلب فضاعت الأخوة، وثقوا تمام الثقة أن الأخوة لن تتحقق ولن تعود إلى منهج حياة وإلى واقع عملي بين الإخوة خاصة وبين المسلمين عامة إلا إذا عادت العقيدة ابتداء. فلقد ربى النبي الصحابة على الأخوة بعد أن رباهم على العقيدة. مستحيل أن ترى أخا يفهم حق الأخوة وهو مختل العقيدة وهو مشوش الاعتقاد، فلا بد أن تؤصل وأن تبنى العقيدة في القلوب ابتداء، ثم يربى أصحاب هذه العقيدة الصحيحة الشاملة المتكاملة على معاني الأخوة من جديد. نعم، إن الأمة الآن تحتاج إلى أن يتربى كل أفرادها على العقيدة الصافية بشمولها وكمالها وعلى معاني الأخوة في الله جل وعلا. وإذا أردت أن تقف على حجم الهوة السحيقة بين الأخوة في الجيل القرآني الفريد وبين الأخوة في جيل الخلف الذي تخلف عن السلف، فقف مع العنصر الثاني من عناصر اللقاء ألا وهو حق الأخ على أخيه. قف مع هذه الحقوق لترى حجم الفارق ولتقف على هوة سحيقة بين أخوة الخلف وبين أخوة السلف. أولا، من حق الأخ على أخيه أن يحبه لله. لماذا تبغض أخاك المسلم؟ لماذا يبغض الأخ أخاه؟ فمن أول حقوق الأخ على أخيه أن يحب الأخ أخاه في الله ولله. يا أخي، أخ متبع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، له سمت السنة، له خلق السنة، يقول قال الله، قال رسول الله، يتحرى الحلال والحرام على قدر طاقته، وهو لا ينتمي إلى فصيلك الدعوي الذي تنتمي إليه، لماذا تبغضه؟ لماذا لا تحب هذا الأخ المسلم المتبع؟ قال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال سفيان الثوري: إن بلغك عن رجل بالمشرق أو بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام وادع الله له، فإن أهل السنة في الأمة قليل. من حق أخيك عليك أن تحبه في الله ولله، وهذا الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. روى أبو داود من حديث أبي أمامة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله، لله ليس من أجل الجماعة وليس من أجل الشيخ وليس من أجل المنهج وليس من أجل الراية وليس من أجل الزعامة وليس من أجل الصدارة والدنيا الزائلة، بل من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ينبغي أن تحب إخوانك لله، ليس من أجل أي رابطة أخرى، لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وتدبر لتقف على قدر الحب في الله، ففي لحظات تقف البشرية كلها على بساط العدل بين يدي الملك والشمس فوق الرؤوس، وجهنم أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر جهنم وتزمجر غضبا منها لغضب ربها. فإن الله قد غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات الشمس فوق الرؤوس، وجهنم تزمجر وتزفر، والزحام يكاد يخنق الأنفاس. وفي هذه اللحظات ينادي رب الناس جل وعلا ويقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ما أعظم الحب في الله، وما أطيبه، وما أحلاه. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية، ترك قريته وأتى إلى قرية أخ من إخوانه ليزوره في الله. إن أخا زار أخا له في قرية، اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فأرصد الله له على مدرجته ملكا، أي أرسل الله لهذا الزائر الكريم ملكا من الملائكة. فقال له الملك: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: لأزور أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك: فهل لك من نعمة تربها عليه؟ أي تريد زيادتها؟ يعني هل بينك وبينه مصلحة من مصالح الدنيا؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، ما أتيت إلا لأزوره في الله. اسمع ماذا قال الملك لهذا الأخ الزائر الحبيب الكريم. قال له الملك: فإني رسول الله إليك، أي لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. من أنت ليحبك الله؟ تصبح محبوبا لله، تصبح عبدا يحبك مولاك. لو أحبك رجل من أهل الدنيا كوزير أو رئيس أو ملك، لتمنيت أن لو علمت الدنيا كلها بأن فلانا من أهل الدنيا يحبك. فماذا لو علمت يقينا أن المصطفى يحبك؟ وماذا لو علمت يقينا أن ملك الملوك يحبك؟ إني رسول الله إليك لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وفي سنن الترمذي وموطأ مالك بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت يوما مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا، ورأيت الناس من حوله يسألونه ويصدرون عن رأيه، يستفتونه ويأخذون بقوله، وهو فتى صغير. يقول أبو إدريس: فقلت: من هذا؟ فقالوا: إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. يقول أبو إدريس: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت إلى المسجد، فرأيت معاذا قد سبقني بالتهجير، ووجدته قائما يصلي، فانتظرت حتى قضى صلاته، ثم أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: إني أحبك في الله. يقول: فقال معاذ: آلله؟ قلت: آلله. فقال معاذ: آلله؟ قلت: آلله، أحبك في الله. يقول: فجبذني بحبوة ردائي ثم قال لي: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه. واعلم بأنك ستبعث وستحشر يوم القيامة مع من تحب. فنقب في قلبك الآن، من تحب؟ هل تحب العلماء والدعاة وأهل الفضل وتحب المسلمين الصادقين؟ هل تحب لاعبي الكرة؟ هل تحب الممثلين والممثلات؟ هل تحب المطربين والمطربات؟ من تحب؟ حدد الجواب، وأنت أدرى به من غيرك والله أعلم بجوابك منك. حدد الجواب، فستحشر يوم القيامة مع من تحب. ففي الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، إلا أني أحب الله ورسوله. هل تحب الله ورسوله حقا وصدقا لادعاء وزعمه؟ ما أعددت للساعة كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له المصطفى: المرء مع من أحب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي: المرء مع من أحب. تقاربوا أيها الإخوة الكرام، تقاربوا. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو قام رجل يعبد الله بين الركن والمقام، أي في بيت الله، 70 سنة، لبعث أو لحشر يوم القيامة مع من يحب. يقول عبد الله بن عمر: والله لو قمت الليل لا أرقد، وصمت النهار لا أفطر، وأنفقت مالي كله في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. فاعلم أيها الأخ الكريم بأن المرأة يحشر يوم القيامة مع من يحب. فأول حق للأخ على أخيه أن يحب الأخ أخاه في الله ولله. ثانيا، ألا يحمل الأخ لأخيه في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا. فالمؤمن طاهر النفس، زكي القلب، الحاقد والحاسد معترض على الله، لأنه يعترض على من قسم الأرزاق بين العباد. إن رزق الله أخا من إخوانك مالا فلما الحقد ولما الحسد؟ لما لا تتضرع إلى من رزقه أن يرزقك وهو الغني الحميد؟ أتعترض على حكمة الله في تقسيمه للأرزاق بين خلقه وعباده؟ إن الله قد فضل الناس على بعضهم في الرزق، والعلم رزق، والمال رزق، والخلق رزق، والصحة رزق، والزوجة الطيبة رزق، والأولاد الصالحون رزق، والوظيفة التي لا تحول بينك وبين طاعة الله رزق، كل هذا من رزق الله. فليس الرزق مقصورا على المال فحسب. فإن رأيت أخا من إخوانك قد رزقه الله علما أو مالا أو جاها أو زوجة طيبة أو أولادا صالحين، فيجب عليك أن تدعو الله لأخيك أن يحفظ الله عليه النعمة، وأن ينعم عليك المنعم كما أنعم على إخوانك. واعلم بأن الحقد من صفات اليهود، واعلم بأن الحسد من صفات اليهود. فهل تحب أيها المسلم أن يحمل قلبك صفة من صفات أخبث أهل الأرض؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد من صفات اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فمن حق الأخ على أخيه أن ينام على فراشه وهو لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا لأخ من إخوانه ممن يوحدون الله ويشهدون أن محمد رسول الله. ثالثا، من حق الأخ على أخيه أن يتورع عنه بلسانه، فإن من الكلام ما يذبح. فقد يتورع الأخ عن أكل اللحم الحلال، يسأل عن البسطرمة، ويسأل عن اللنشل ويسأل عن الذبح، هذا أمر جميل، لكن الذي يؤلم القلب أن ترى هذا التورع أحياناً ربما في الحلال ولا ترى التورع عن أكل لحوم الإخوان في الليل والنهار. فلا تأكل لحم إخوانك، فإن من الكلام ما يذبح، قد يذبح الأخ أخاه بكلمة، قد تدمر أسرة بكلمة، قد تقوم حرب بين دولتين بكلمة، يشعل نارها الإعلام الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، كلمة. فإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا للإخوة دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فما أخطر الكلمة، فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة يحل لك فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها. كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة، يجلس على مقهى أو بين إخوانه في الوظيفة أو في المكتب وينتهك عرض أخيه، يأكل لحم أخيه، ينهش لحوم العلماء الأصفياء الأتقياء، وهذه مصيبة مركبة. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقص العلماء معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. احذر أن تأكل لحوم العلماء، واحذر أن تأكل لحوم إخوانك من المسلمين الأصفياء الصالحين الأتقياء. فالكلمة خطيرة. سئل النبي عن أفضل المسلمين كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: أي المسلمين أفضل يا رسول الله؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي سنن الترمذي بسند صححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وتدبر هذا الحديث الذي لو علمه المؤمن التقي لفكر ورب الكعبة 1000 مرة قبل أن ينطق مرة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هل تعلمون ما ردغة الخبال؟ ردغة الخبال هي عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، أي عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وتدبر هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والطبراني وصححه الألباني بمجموع طرقه من حديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فمن حق الأخ على أخيه أن لا يؤذي الأخ أخاه بلسانه بكلمة. تورع عن أخيك وادعو الله عز وجل له. رابعا، من حق الأخ على أخيه أن يحسن الظن به. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. أخوك إن قال قوله أو فعل فعلا فمن حقه عليك أن تحسن الظن به وأن تنطلق في الحكم عليه من مظلة حسن الظن. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالمؤمن يظن بأخيه المؤمن خيرا ولا يظن به شرا ولا سوءا، ولله در الكرام الأطهار. يوم أن رأى عمر بن الخطاب أبا بكر يتفقد امرأة أو يدخل بيتا في المدينة في أوقات الليل، فتعجب عمر، ثم دخل هذا البيت في الليل أيضا لينقب وليبحث لماذا يدخل الصديق هذا البيت. فدخل عمر البيت فوجد امرأة عجوزا لا تقوى على الحركة ولا على أن تخدم نفسها بنفسها، فقال لها عمر: ماذا يصنع هذا الرجل الذي يدخل عليكم؟ قالت: والله يا بني إنه يأتي ليصلح لنا أمرنا وليقضي لنا حوائجنا. فانطلق عمر وهو يقول: ثكلتك أمك يا عمر، عن عورات أبي بكر تبحث. قف مع نفسك ولا تبحث عن عورات إخوانك، وأحسن الظن بأخيك المسلم. خامسا، من حق الأخ على أخيه أن ينصحه إن رأى منه حاجة إلى النصيحة أو إن رآه على خطأ. روى مسلم في صحيح من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فإن رأيت أحد إخوانك على خطأ فانصح، لكن بآداب النصيحة، بشروط النصيحة، بالحكمة، بالرحمة، بالتواضع. رأيت أحد الإخوة وأنا في السعودية يريد أن ينصح مسلما للدخول إلى المسجد لصلاة العصر، فتلكأ المسلم حينما صادف زميلا له في الطريق وتعانق وتصافح وقف للحديث، فأراد هذا الأخ أن يذكر المسلم بالدخول إلى المسجد وأن ينصحه بهذه النصيحة الغالية، لكن ماذا قال؟ قال له: صل يا حمار. فاقتربت منه وقلت: يا أخي، وهل فرض الله الصلاة على الحمير؟ هذه ليست نصيحة. فينبغي إن رأيت أخاك على خطأ أن تنصحه بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سادسا، من حق الأخ على أخيه أن ينصر الأخ أخاه ظالما كان أو مظلوما. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. إن رأيت أخاك مظلوما وكنت قادرا على نصرته فانصره، وإن رأيت أخاك ظالما فكفه عن الظلم فهذا من نصرته. سابعا، من حق الأخ على أخيه أن يستره وأن يغفر له إن اعترف بخطئه، وأظن أن هذا الحق من أعظم الحقوق المفقودة الآن بين المسلمين. الناس صنفان: صنف مشتهر بالصلاح والدين والخلق، وهذا ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، قد يزل وقد يخطئ، فهذا من حقه علينا إن زل أن نستر عليه وأن نستر عليه خطأه. هذا من حقه علينا إن زل أن نستر عليه خطأه. الصنف الثاني من الناس مشهور بالفسق، معلن للمعاصي، لا يتورع ولا يستحي أن يقول بأنه زنى بامرأة فلان أو ببنت فلان، ويجلس على المقهى ويقول: لقد أخذت رشوة من فلان، ويتبجح ويعلن معصيته. فهذا هو الفاسق والفاجر الذي لو بكت وحذر الناس منه فلا غيبة له ولا حرمة على من حذر الناس من شره. أما المستور الصالح الخلوق بأخلاق الإسلام، إن أخطأ فهو بشر ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فيجب علينا إن أخطأ وزل أن نستر زلته وخطأه. فإن من الظلم البين إن أخطأ مسلم من الصالحين بيننا أن ننسف فضله وأن ننسى خيره. ومن كان بيته من الزجاج فلا ينبغي أن يلقي الناس بالحجارة. فكلنا على خطأ وكلنا على تقصير، ونسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. ثامنا، من حق الأخ على أخيه إن أخطأ الأخ في حق أخيه وجاء إليه معتذرا أن يقبل عذره وأن يغفر له. لا تكن متجبرا متكبرا، إن جاء إليك أخوك فاقبل عذره، لا تقل: لا، لا أقبل منك أبدا، أنت بشر معرض للخطأ بل مخطئ. فإن أخطأ أخوك في حقك وجاء إليك معتذرا فلا تكن متعنتا متكبرا متجبرا، بل اغفر لأخيك خطأه. وما أجمل ما قاله ابن السماك حينما جاء إليه أخوه يوما ليقول: يا ابن السماك، موعدنا غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك: بل موعدنا غدا نتغافر. كلمة تحرك القلب الحي: موعدنا غدا نتعاتب، قال: بل موعدنا غدا نتغافر. فلا تؤذي إخوانك دوما بكثرة العتاب: أنا أعاتبك لقد قلت كذا، أنا أعاتبك لقد فعلت كذا. يا أخي سبحان الله، أنت بذلك تجرح إخوانك وتؤذي إخوانك، بل ما أجمل أن تكون عفوا عن زلات إخوانك، ساترا لأخطائهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي برزة الإسلامي: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. وأخيرا، من حق الأخ على أخيه أن يقضي له حوائجه على قدر استطاعته. إن طلب منك أخوك شفاعة أو طلب منك أخوك مصلحة فمن حقه عليك أن تقضي له مصلحته وحاجته إن كنت قادرا على ذلك، إن كنت قادرا على ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأود أن أقول أيضا للأخ الذي طلب المصلحة والحاجة من أخيه أن يتقي الله في أخيه وأن يحسن الظن به، فإن قال له أخوه سامحني والله لا أقدر على قضاء مصلحتك، فيجب عليه أن يسامحه وأن يحسن الظن به، لا أن ينطلق بعد ذلك ليأكل لحمه وليأكل عرضه، لماذا لم يفعل لي، لماذا لم يقضي لي حاجتي وهو قادر. يا أخي أنت لست أدرى منه، بل ما أجمل أن يقدم الأخ لأخيه حاجته ويقول أخي الكريم أريد منك كذا وكذا، أريد منك أن تتشفع لي عند المسؤول الفلاني، أو أن تقضي لي هذه المصلحة، أو أن تمنحني 1000 جنيه مثلا. ثم يقول أخي الكريم هذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور تجري بمقادير الله. هذه معاني الأخوة الرقراقة، وهذه حقوق الأخوة التي ضاعت الآن بعد أن ذبحت العقيدة شر ذبحة. ما أحوج الأمة إلى هذه المعاني وإلى هذه الكلمات، والله أسأل أن يردنا إلى هذا الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته وقُتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ثالثًا وسائل تعميق الأخوة. كيف يعمق الأخ روابط الأخوة بينه وبين أخيه؟ في نقاط سريعة حتى لا أشق على حضراتكم. أولاً، أن يخبر الأخ أخاه بأنه يحبه في الله. إن أحببت أحد إخوانك فقل أشهد الله أني أحبك في الله، هذه تفتح له لك قلبه وتقوي أواصر الأخوة بينك وبين أخيه. وهذا امتثال منك لهدي الحبيب المصطفى، كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد كرب أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وفي سنن أبي داود من حديث أنس بسند صحيح أن رجلا مر على مجلس النبي فقال رجل في المجلس يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل، فقال له النبي أأعلمته أنك تحبه؟ قال لا، قال أعلم. فانطلق الرجل خلف أخيه وقال إني أحبك في الله، فقال له أخوه أحبك الذي أحببتني لأجله. وامتثالا مني لهذا الهدي النبوي فإني أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثانيا، من وسائل تعميق الأخوة إن لقي الأخ أخاه أن يلقاه بوجه منبسط. لا تلقى أخاك بوجه عابس، وإن سلم عليك تعرض بوجهك. وليس من السنة ولا من الأدب إن مد إليك يده ليصافحك أن تصافحه وأنت تنظر في اتجاه آخر، بل انظر إلى وجهه بوجه منبسط. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا من المعروف، لو لم تبذل شيئا من المال، لو لقيت إخوانك بوجه منبسط فهذا معروف. ثالثا، أن يسرع الأخ وأن يبادر لمصافحة أخيه. ولا تصافح أخاك مصافحة بريدة من طرف الأصابع، بل اشدد على يد أخيك بحب، بحب، لا أقول بغلظة، وإنما بحب ورحمة. وتدبر هذا الحديث الذي لو لم تخرج إلا به من هذا اللقاء لكفى به. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. والله إنه لفضل مغبون من حرم منه. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. خامسا أو رابعا من وسائل تعميق الأخوة أن يدعو الأخ لأخيه بظهر الغيب. إن وجدت في قلبك شيئا من أخ من إخوانك أنا أنصحك، ما عليك إلا أن ترفع أكف الضراعة وأن تدعو الله لهذا الأخ، وستجد في قلبك حلاوة ولذة وانشراحا وحبا لهذا الأخ ما كنت أبدا ترى له طعما قبل هذه الدعوات. فبكل دعوة ستدعو الله بها لأخيك ستذوق حلاوتها وطعمها، لأن الذي سيؤمن على دعائك ملك كريم من ملائكة رب العالمين، ليقول لك الملك: ولك بمثل. إن قلت لي: اللهم اغفر لأخي، سيقول الملك: ولك بمثل. ودعوة الملك أعظم وأقرب إلى الله من دعوتك أنت لأخيك، لأنك صاحب معاصي والملك دعاؤه مستجاب وتأمينه مستجاب. إن قلت: اللهم استر أخي، يقول الملك: ولك بمثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء: ما من عبد مسلم يدعو الله لأخيه بظهر الغيب إلا وقال له الملك: ولك بمثل. خامسا من وسائل تعميق الأخوة أن يشارك الأخ إخوانه في الأحزان والأفراح. لابد أن يرى الأخ أخاه إلى جواره، في حزن يقف ليواسيه، وفي فرح إلى جواره ليهنئه ليسعده بكلمة طيبة. ثم سادسا بهدية قليلة. ففي الحديث الذي رواه أبو يعلى والطبراني بسند حسنه الألباني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فالهدية تفتح القلب للمحبة والمودة. فقدم هدية لأخيك في عرس ولده أو في فرح من أفراحه ولو كانت الهدية قليلة، فإن الهدية تفتح القلوب بالمحبة والمودة والرحمة. هذه بعض الوسائل لتعميق الأخوة بعد أن تعرفنا على حقوق الأخوة، فإن من حققها فإنما هي الأخرى وسائل لتعميق الأخوة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم ارزقنا الحب فيك، اللهم ارزقنا الحب فيك لإخواننا، اللهم ارزقنا الحب فيك لإخواننا، اللهم ألف كلمة اللهم وحد صف المسلمين، وألف بين كلمتهم يا رب العالمين، واجمعهم على قلب رجل مؤمن تقي واحد يا أرحم الراحمين. اللهم انزع الحقد والغل من صدورنا، اللهم انزع الحقد والغل والحسد من صدورنا، اللهم طهر قلوبنا من الغل، اللهم طهر قلوبنا من الحقد، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الضغينة. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين، اللهم استر إخواننا وأخواتنا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا، واستر إخواننا وأخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مع تحيات تسجيلات الرسالة الإسلامية، القاهرة 39-140-27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com